بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 76 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. في هذا اليوم نكمل إن شاء الله تعالى بقية شرح كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بعد أن قرأنا جزءا من الباب الأخير الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بقوله باب وما قدر الله حق قدره الآية. وقرأنا أيضا جملة من الأحاديث التي ذكرها رحمه الله، وأيضا كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله تعالى جميعا. والآن نكمل بقية كلام الشارح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفاتك. لو يعني بدأنا نعود إلى المتن مرة أخرى، لأنه الشارح اكتفى ببعض الروايات، ونحب أن نقرأ بقية كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المتن. وقف بنا الكلام عند قوله: وروى أو روي عن ابن عباس أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. سبحانك اللهم. الخردلة يقول أهل اللغة هي أصغر من الذرة. الذرة يعني قديما إذا أطلقت هي الحشرة الصغيرة المعروفة. الآن في الزمن المعاصر صارت الذرة لها تعريفات ولها جينات ولها تكوينات، لكن نحن نتكلم عنها سابقا. هو الخردلة في معاجم اللغة هي أصغر من الذرة. فلا إله إلا الله، السماوات السبع والأرضون السبع، ما هي في كف الرحمن إلا كخردلة، يعني أصغر من الذرة في يد أحدكم. وهذا فيه بيان، كما قلنا، هذا الباب اشتمل على أمرين: على بيان عظمة الله تبارك وتعالى، وأن عظمته في خلقه وفي آياته وفي يوجب على العبد أن يوحده وأن يؤمن به وأن لا يشرك به أحدا من خلقه. هذا أولا. ثانيا، فيه بيان يعني أن هذه المخلوقات مع عظمها وضخامتها إلا أنها حقيرة وليست بشيء. فهذه الأحاديث كما قرأنا وفيما سنقرأ إن شاء الله تعالى تبين ذلك. نعم. وقال ابن جرير. وقال ابن جرير رحمه الله. ابن جرير هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله. قال ابن خزيمة: لو أن رجلا رحل إلى الصين من أجل تفسير ابن جرير لم يكن ذلك كثيرا عليه. يقول لو واحد يرحل إلى الصين، والصين معروف بعيدة خاصة في تلك الأزمنة، يقول لو رحل من أجل أن يحصل على نسخة من هذا الكتاب لم يكن ذلك كثيرا، ليس بكثير. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: كل المفسرين عالة على ابن جرير رحمه الله تعالى. وقد قرأنا يوما والله الحمد في هذا المجلس الشريف تفسيرا له للآيات التي في مفتتح سورة المؤمنون، وبينا شيئا من منهجه وعن أصوله وقواعده رحمه الله تعالى. هذا هو شيخ المفسرين أبو جعفر. ومن باب الفائدة: إذا قيل في كتب التفسير أو في معاجم اللغة أبو جعفر فإن الذهن ينصرف إلى ابن جرير رحمه الله. هذه دائما خذها، احنا عندنا مصطلحات عند المفسرين، فإذا قيل قال أبو جعفر في الغالب أن المقصود به هو أبو جعفر بن جرير، محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. ويقال إنه جلس مع تلاميذه قال إني أريد أن أكتب لكم تفسيرا. قالوا نعم. قالوا فيما، يعني كم ورقة؟ قال رحمه الله حوالي 50,000 ورقة. فقالوا يا إمام، هذه الأوراق ستفنى فيها الأعمار وتنقطع فيها الأقلام وما انتهينا. فقال رحمه الله تعالى الله المستعان ماتت الهمم. يقول الله المستعان ماتت الهمم، ما يعني إذا كنت ما تستعدون، إذا كان هذا في القرن الثالث، لأنه هو توفي رحمه الله سنة 310 وقيل 311، فبعد ذلك اختصره وأملاه عليهم في 5,000 ورقة. وهذا التفسير ولا شك هو عمدة في التفسير بالمأثور، وأيضا ضم إليه التفسير بالرأي بالمحمود، الرأي المحمود الذي يعتمد على الأصول والقواعد، وسبقا تكلمنا فيها. هذا الآن سيذكر لنا إسناده الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نقل إسناده وسنتكلم عنه بعد قليل. نعم. وقال ابن جرير رحمه الله حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي. ابن زيد هذا هو عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، هو الآن يروي عن أبيه زيد. زيد هو زيد بن أسلم مولى، كان مولا لعمر رضي الله عنه، ولكنه كان سيدا من سادات التابعين، وكانت له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتمع إليه فيه الناس ويطلبون عنده العلم ويرون عنه السنة. له أبناء كثر، أشهرهم 2، عبد الرحمن وعبد الله، والمشهور في كتب التفسير أيضا هو عبد الرحمن. نعم هو فيه ضعف في روايته للسنة، لكنه إمام من أئمة التفسير والرواية، ويعني أكثر رواياته عند الحافظ بن جرير الطبري، حتى قيل إنه بلغت الروايات عنده 2,000 رواية. هذا إذا قيل لك دائما، مثلا هنا الآن قال ابن زيد، هنا ما قال عبد الرحمن، لأنه يعرف أن المشهور في كتب التفسير هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. أيها الإخوة، هذه المعلومات مهمة جدا، لأن نحن نقرأ والله الحمد في كتب التفسير ونطلع على الروايات، فإذا قيل لك دائما قال ابن زيد، وقليل ما يقال عبد الرحمن بن زيد، لأنه معروف في كتب التفسير المشهور هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وكما قلت فيه ضعف، فيه كلام عند أهل العلم، نعم، ولكنه في التفسير إمام وله رواية وله منهج، وبخاصة تفسير القرآن بالقرآن. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله هو من الأئمة الكبار الذين عونوا بتفسير القرآن بالقرآن، وقد سجلت عندنا والله الحمد رسالة دكتوراه في القسم، سجلتها إحدى الطالبات وفقها الله وأعانها، سجلت رسالة دكتوراه بعنوان تفسير القرآن بالقرآن عند عبد الرحمن بن زيد في تفسير الإمام الطبري، وجمعت الروايات، وما شاء الله الروايات كثير، وهو يعتني كما قلت بتفسير القرآن بالقرآن. على كل حال الحديث هذا الآن سيأتينا أنه مرسل وهو ضعيف، على كل حال نسمع. قال ابن زيد حدثني أبي، وهو زيد بن أسلم رحمهم الله تعالى جميعا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات 7 في الكرسي إلا كدراهم 7، كدراهم أحسن الله إليكم، إلا كدراهم 7 ألقيت في ترس. قال نعم. هذا الحديث ضعيف لأنه مرسل، زيد بن أسلم تابعي، هو أحد موالي عمر رضي الله عنه، ولكنه تابعي فالحديث مرسل، ولذلك يعني أهل العلم لم يعتمدوا، فالحديث ضعيف. وعلى كل حال دلت الأحاديث الأخرى على أمور ومسائل فيما يخص السماوات 7 والأرضين 7، نعم، مثل أن الله جل وعلا يقبض هذه بيمينه ويهزهن إلى آخر كما قرأنا. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه، قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. اللهم نعم، هذا مر بنا الحديث. ونعم الكرسي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيه ثلاثة أقوال في الفتوى الحموية. القول الأول أنه موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، وقال إن هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومثله لا يقال بالرأي، فلعله سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أيضا عن ابن عباس أنه قال كالمرقات بين يدي العرش، كالمرقات بين يدي العرش. القول الثاني أن المراد به العلم، وهذا قال الشيخ الإسلام هذا قول باطن، وهو قول المعتزلة أنهم أرادوا نفي الكرسي وقالوا إن الكرسي بمعنى العلم، وهو قول باطل غير صحيح. لا يعرف في لغة العرب أن الكرسي هو أن الكرسي يأتي بمعنى العلم، هذا معنى باطل. القول الثالث قيل إنه بمعنى العرش نفسه، قال شيخ الإسلام هذا أيضا قول باطل. العرش شيء وهو أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى، والكرسي خلق آخر، يعني هذا مخلوق وهذا مخلوق، هذا شيء وهذا شيء، فهذا تفسير غير صحيح. ولذلك الأقرب والله أعلم أنه موضع قدمي الرب كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. قالوا ومثله لا يقال بالرأي، يعني مستحيل ابن عباس رضي الله عنه يأتي به من عنده، قالوا لعله سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وأنت تحفظ هذه الأحاديث في عظمة الكرسي، وأيضا الكرسي بالنسبة للعرش كما جاء هنا في هذا الحديث. نعم. وعن ابن مسعود، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. لا إله إلا الله، 500 عام، يعني وأنت تحسبها يعني كيف، يعني المسافة العظيمة بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. نعم. قال وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. نعم، هذا من أدلة إثبات العلو، علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وقد دلت على هذا الأدلة من الكتاب والسنة والعقل والفطرة، كل هذا ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية وفي غيرها في الواسطية. ومن أجمل الحقيقة من جمع الأدلة ورتبها وصنفها شيخنا الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في رسالته فتح رب البرية بتلخيص الحموية، يعني رحمه الله ترتب الأدلة وذكر كل دليل ووجه الاستدلال، ذكر كما قلنا يعني الأدلة من الكتاب والسنة النقلية وأدلة العقل وأدلة الفطرة، ذكر كل هذا وكل دليل يعلق عليه رحمه الله تعالى بما يناسب. نعم. صلى الله إليكم. قال أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه. نعم. عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. نعم، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله أثر العباس بعد ذلك. نعم. قال وتأمل، نعود الآن للشرح. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله، وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته، وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد. لا، بل ظاهرها مراد. نعم، فيها كما قلنا هذا من أدلة إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه، ومن خلقه العرش، فهو جل وعلا فوق عرشه عال على خلقه سبحانه وتعالى. نعم. قال وإنها تدل تشبيه صفات الله بصفات خلقه، فلو كان هذا حقا بلغه أمينه أمته. نعم، لو كانت هذه الصفات تشبه صفات خلقه لقال صلى الله عليه وسلم إن علو الله على عرشه كعلو فلان ابن فلان أو كعلو كذا وكذا، لا والله حاشا وكلا، بل كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال: فإن الله أكمل به الدين وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وتلقى الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا تلقى الصحابة هذه العقيدة الصحيحة من الكتاب والسنة، تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله، فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا، كما قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم، والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصفوا الله بما وصف به نفسه ووصف أحسن الله إليكم كلهم وصف الله بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا شيئا من الصفات. نعم، هكذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، ساروا على هذا، وقد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في أول العقيدة الواسطية، قال: عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم بدأ يذكر إثبات ما أثبته الله لنفسه إلى آخره. فهذه عقيدة تلقوها التابعون عن الصحابة، أتباع التابعين عن التابعين، وهكذا. نعم. قال: ولم يجحدوا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم أن ظاهرها غير مراد ولا أنه يلزم من إثباتها التشبيه. نعم، كما هو عقيدة المعتزلة والجهمية، يقول: لو أثبتنا للزم التشبيه. نقول: هذا غير صحيح، نحن نثبتها على ظاهرها، وأن ظاهرها مراد، وأنها لها حقائق ولها معاني ولها كيفية، ولكن لا نسأل عن الكيفية، كما قال الإمام مالك رحمه الله: والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، إلى آخره مما ذكرنا. نعم، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، فصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة، مملوءة كلها بما هو نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش فوق السماوات مستو على عرشه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى. هذه طريقة شيخ الإسلام بن تيمية، هي طريقة الأئمة، سرد الآيات تلو الآيات. قالوا أولا للإثبات، بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، ثانيا ليعجز الخصم المخالف لأهل السنة والجماعة ويعيا ويهلك، فلا يستطيع أن يؤود، كيف مع كثرة هذه الآيات والأدلة أيضا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا سار على هذا المنهج علماؤنا ومشايخنا، سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله، الآن لو تسمع لك كلمة توجيهية مثلا التي كان يلقيها بعد صلاة العشاء، إما في الجامع الكبير جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض، أو في جامع سارة القريب من منزله رحمه الله، تجد أن الكلمة معظمها أدلة. بل قال أحد الإخوة إنه مرة ألقى كلمة مدتها 10 دقائق، قال: فأردت أن أفرغها، يعني يكتبها، يفتح الشريط أو الجوال ويكتبها بيدي، قال: وجدت حوالي 7 دقائق كلها أدلة، قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم، قال ما فيه إلا أدلة. يقول: ولم يكن من كلامه رحمه الله تعالى إلا حوالي 3 دقائق فقط. هكذا طريقة أهل السنة والجماعة، الإتيان بالأدلة، سرد الأدلة، من الكتاب ومن السنة، ثم بعد ذلك ما في الشك لا بد عاد من التعليق، من البيان، من الإيضاح، والله المستعان. نعم، هكذا طريقة أهل العلم. أما الكلام العام والعموميات ويعني يعني كما يقولون إظهار البلاغات والفصاحات ونحو ذلك، يعني جيدة ولا بأس بها، لكن أن تطغى على الكلام لا، هذا منهج غير راشد، هذا منهج غير صحيح. تجد بعض الناس مثلا بيلقي كلمة عن بر الوالدين، مثل بعضهم هداهم الله، أول ما يبدأ: البارحة اتصلت بي أم وهي تبكي من ولدها وقالت ورأيت هذا كله كلام خطأ. ابدأ بالأدلة، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، هات الأدلة من الكتاب من السنة، ثم بعد ذلك نعم اذكر حقوق الوالدين واضرب الأمثلة على ذلك. أما قصص وسواليف لا، هذا لا يليق، وليس والله منهج علم، وليس منهج دعوة. منهج العلم هو ذكر الأدلة من الكتاب والسنة ونقل كلام أهل العلم، ولا مانع بعد هذا كله أن تربط بالواقع وأن تذكر بعض الأمثلة عليه. فنسأل الله عز وجل أن يسلك بنا صراطه المستقيم. نعم، تفضل. قال: وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى: وذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. نعم، ننتقل بعد هذا. قلت وقد ذكر الأئمة رحمهم الله، قلت وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين، فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. رواه ابن المنذر واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحاح. قال: وثبت عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه قال. والآن سيذكر الروايات كلها يعني نحو هذا. لما سئل سفيان بن عيينة والإمام مالك قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وقد ذكرنا هذا بالأمس. نعم، قال الذهبي: فانظر إليهم كيف أثبتوا. قال الذهبي رحمه الله: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله، وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية. نعم، نفوا عنه يعني المقصود العلم بالكيفية، وإلا له كيفية وله معنى وله حقيقة، لكن لا نجهل هذه الكيفية. فالكلام في الصفات كما قال شيخ الإسلام فرع عن الكلام في الذات. نعم، أحسن الله إليكم. قال البخاري في صحيحه: قال مجاهد: استوى على العرش. نعم، فسر الاستواء بالعلو، وقال وفسر أيضا ذكر الروايات أي ارتفع على وارتفع. نعم، كل هذا. قال: وقال إسحاق بن راهوية: سمعت غير واحد من المفسرين يقول: الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع. وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طافا، وفوق العرش رب العالمين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. نعم، ننتقل إلى المتن حتى نقرأ الكلام، وهو آخر حديث، حديث العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال المصنف رحمه الله: وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. الله، قال: بينهما مسيرة 500 سنة. نعم، هذا مثل حديث ابن مسعود لكن فيه زيادة. نعم، قال نعم. ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة. لا إله إلا الله. شوف، بين الأرض وبين السماء مسيرة 500 سنة. ما كثف كل سماء مسيرة 500 سنة، بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة. لا إله إلا الله. قال نعم. وبين السماء السابعة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. نعم، الحديث في كلام لأهل العلم، لأن في إسناده عبد الله بن عميرة، والرجل في كلام عند أهل العلم، ويذهب كثير من المحققين كسماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله إلى أن حديثه حسن، سيما وأن هذا الحديث مضت جمل منه في حديث ابن مسعود الذي قرأناه قبل قليل. فالحديث حديث العباس مع حديث ابن مسعود مع الأحاديث الأخرى، لا شك أن هذا مما يقوي هذا الحديث، وإن كان في إسناد عبد الله بن عميرة وقد تكلم فيه، لكن يقول سماحة شيخنا بن باز رحمه الله إن حديثه حسن لا بأس به، وقد أخرج له الأئمة رحمهم الله تعالى. طيب، نعم، هذه أقوال السلف مرت بنا، لكن قوله عن العباس بن عبد المطلب، نعم، ساقه المصنف رحمه الله. قوله عن العباس بن عبد المطلب ساقه المصنف رحمه الله مختصرا، والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة. الشارح قصدي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سبق أنني ذكرت في معالم منهجه أنه قد يختصر الحديث، وكونه يختصر الحديث يعني ليس هذا خطأ أو بدعا، هذا منهج يسلكه كثير من الأئمة، يختصرون الحديث ويشيرون، يعني هو الآن ما يختصر الحديث ويسكت، يقول رواه أبو داود. أنت تريد تأخذ الحديث بتمامه، راجعه في سنن أبي داود. فأنا قصدي أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له معالم وله طرق في منهجه رحمه الله تعالى في كتابه، لابد أن تعرفها قبل أن تحكم على كلامه. ومن ذلك أنه قد يختصر، قد يجمع الروايات، قد يذكر حديثا مثلا ولا يذكر، وهذا من أندر النادر، لا يذكر من رواه أو من خرجه، وكثيرا ما يذكر الحديث وينقل حكم الأئمة عليه، يقول بسند جيد إسناده صحيح، نعم، ونحو ذلك. نعم، فضل. قال: فمرت بهم سحابة فنظر إلينا فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحابة. قال: والمزن. قال: والمزن. قال: والعنان. قالوا: والعنان. قال أبو يعني لها أسماء، السحاب والمزن والعنان. نعم. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء التي فوقها كذلك، حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال. نعم، هذا حديث الأوعال، يعني حديث العباس يسمى حديث الأوعال، وكما قلت هو في إسناد عبد الله بن عميرة، والرجل مختلف فيه، وإسناده كما قلت حسن إن شاء الله. نعم، قلت فيه التصريح بأن الله فوق عرشه. نعم. قلت: وفيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات. نعم، نحن نترك الروايات لأنها مضت بنا في حديث ابن مسعود وما قبله. نعم. قال: والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم. نعم، يعني أن الله جل وعلا فوق عرشه، مستو على عرشه، عال على عرشه وعلى خلقه سبحانه وتعالى. نعم، وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها. وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظم مخلوقاته وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كمال قدرته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه. نعم، أنت تعرف هذه العظمة وهذا الإجلال وهذا الكمال لله سبحانه وتعالى. نعم، تعلم أنه هو المستحق أن يعبد أن يوحد سبحانه وتعالى ولا يشرك معه أحد من خلقه. نعم. قال: وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، نحمد الله سبحانه وتعالى على الفراغ من قراءة هذا الشرح فتح المجيد، وقد يعني أمضينا فيه سنتين إلا قليلا، لأننا بدأنا القراءة فيه في يوم الثالث من الشهر العاشر من عام 1444 للهجرة، فيعني حوالي سنتين إلا ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر. لا شك أن تخللها يعني دورات علمية ومحاضرات، فنحمد الله سبحانه وتعالى على الفراغ منه، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قرأ. ويعني كما ذكرت يعني العناية بأمر التوحيد والقراءة في كتب أهل العلم أمر لازم، وقد سبق أيضا والله الحمد أننا قرأنا متن كتاب التوحيد فقط وشرحناه والله الحمد في هذا المجلس في عدة دروس في عدة مجالس، ثم أيضا رغبت العودة مرة أخرى نقرأ فيه، ولكن بمنهج آخر بأن نقرأ فتح المجيد. وأعدكم إن شاء الله أن الله أعطاني وإياكم فسحة في العمر وطولا في الأجل وثباتا على الدين أن نقرأ أيضا مرة ثالثة في أوسع شروحه، وهو تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله، وهو محدث أئمة الدعوة، أكبر عالم من أئمة الدعوة في الحديث هو الشيخ سليمان رحمه الله تعالى، سنقرأه إن شاء الله يوما ما، ولكنني من باب التنويع يعني نغير ما بين الفنون، نقرأ حينا في التفسير حينا في علوم القرآن حينا في العقيدة، ولا زلنا سنستمر إن شاء الله في بلوغ المرام بإذن الله حتى نفرغ منه. يعني أعيد وأكرر، العناية بأمر التوحيد مهمة ويجب علينا أن نعتني به، لأن هذا هو من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وقامت من أجله كما يقول ابن القيم رحمه الله سوق الجنة وسوق النار، فالتهوين من هذا الأمر لا يجوز ولا يصح. وقد نقلت كلام شيخنا بن عثيمين رحمه الله أن من يهون أمر التوحيد لا يخلو من أحد رجلين، إما جاهل فهذا يعلم، الجاهل لا يعرف يعلم حتى يعلم، وإما حاقد مغرض صاحب هوى يريد مخالفة أهل السنة والجماعة ويريد يعني معارضة ما خلق الله من أجله الخلق وهو توحيد الله سبحانه وتعالى والتحذير من الشرك، فهذا يحذر منه ومن الجلوس إليه ومن القراءة في كتبه. وقد ولله الحمد نشأنا جميعا بلا استثناء على محبة كتب التوحيد وعلى القراءة فيها، ومنها كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعلى هذا تربينا على أيدي مشايخنا رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء. كان سماحة والدنا الشيخ بن باز أبد يقرأ ويعاد مرة ثانية، يقرأ ويعاد مرة ثانية، وبل إنه رحمه الله كان يصنع صنيعا يعمله بعض المحدثين، أنه لو سئل عن حديث بعض المحدثين يخرج الحديث من الكتب المشهورة عند أهل العلم، فكان رحمه الله وأنت انظر يعني أو اسمع مثلا برنامج نور على الدرب في إذاعة القرآن الكريم أو في دروسه العامة، إذا سئل عن حديث يقول هذا الحديث ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، أو ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وقد نظرت في إسناده وفيه كذا وكذا، ويعطي عاد ما وقف عليه وما فتح الله عليه رحمه الله تعالى. يعني جعل رحمه الله هذين الكتابين مصدرين معه، لا يتركه ما رحمه الله تعالى، لا كتاب التوحيد ولا بلوغ المرام، غير عاد الصحيحين هذه معه ليلا ونهارا في السيارة وفي المسجد وفي المكتب، هذه ما تنزل منه. ولذلك رحمه الله يستظهر الصحيحين استظهارا كاستظهار الفاتحة رحمه الله تعالى، غير عاد كتب السنة السنن الأربع ومسند الإمام أحمد. فأنت يجب يا أخي أن تدور في فلك كتب أهل العلم، وهذه هي الخير والسعادة والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. رغبة مني الحقيقة كما قلت في أن يعني أن ننوع المعارف وأن نستفيد، رغبت أن نعود إلى علوم القرآن وإلى أصول التفسير، وقد شرح ولله الحمد هذا من فضل الله وهدايته وتوفيقه، شرح في هذا المجلس عدة كتب في هذا، منها أولا فضائل القرآن للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو كتاب في علوم القرآن. بعض الناس يظن في الفضائل، لا، هو حقيقة عمدة وأصل في علوم القرآن، هذا شرح يوما ما. وأيضا القواعد الحسان للشيخ السعدي رحمه الله، وأيضا أصول التفسير للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. كل هذا والله الحمد يعني مما شرح فيما يتصل بعلوم القرآن، غير يعني المعلومات والمحاضرات الجانبية. وبحثت الحقيقة في كتب علوم القرآن فوجدت أنها طويلة وفيها نقول كثيرة قد تثقل وتصعب على الإخوة، فوجدت مقدمة نافعة للإمام برهان الدين البقاعي في كتابه مصاعد النظر في الإشراف على مقاصد السور. علم المقاصد علم مهم الحقيقة، مقاصد السور وأغراض، ولكن نحن لن نتدخل في هذا الموضوع لأن هذا موضوع طويل، لكن هو كتب مقدمة نافعة في علوم القرآن وأصول التفسير، فهذا إن شاء الله سنبدأ به الأسبوع القادم، وسيكون عنوان الدرس مقدمة مصاعد النظر في علوم القرآن، حتى لا تفهم أننا سنقرأ الكتاب، الكتاب يقع في جزئين أو أكثر حتى في بعض الطبعات، لا، نحن سنأخذ المقدمة، والمقدمة طويلة يعني هي في حوالي 300 صفحة، والكتاب وللأسف أنا بحثت عنه لم أجده مطبوعا، يعني أنا عندنا والله الحمد منه نسخة، ولذلك سنصور منه ما بين وقت وآخر وننزله على موقع الدرس في التليجرام وعلى المجموعات الواتساب المرتبطة بالدرس، بحيث أنك تريد تطبع اطبع، تريد تتواصل معنا بجوالك أو باللابتوب أو بالأيباد أو بأي جهاز، تعال افتح واحضر، حتى الذين يتابعون الدرس يعني في خارج هذا المكان في غير هذا المكان يتواصلون معنا ولله الحمد. فإن شاء الله سيكون الدرس بدءا من الأسبوع القادم مقدمة مصاعد النظر في علوم القرآن للبقاعي رحمه الله تعالى، والحقيقة سنستمتع إن شاء الله بالعلم وبالفائدة. الرجل اعتمد على الآثار وهذا مهم جدا، نحن يهمنا الأثر، تهمنا الرواية، ولذلك يعتكئ كثيرا على فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وهو إمام من أئمة أهل السنة رحمه الله تعالى جميعا. فإن شاء الله هذا سيكون في الأسبوع القادم، وسنبدأ بتنزيل هذا الكتاب شيئا فشيئا. كما أنني أنبه غدا أيضا ستكون في محاضرة ضمن محاضرات أعلنت عنها رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف عن ست محاضرات في منهج السلف الصالح، وقد ألقي شيء منها وبقي منها شيء، ومنه محاضرتنا غدا. المحاضرة غدا في ثلاثة عناوين مهمة جدا، وهي بعنوان منهج السلف الصالح في مصادر التلقي، ما مصادر أهل السنة والجماعة في التلقي، من أين يتلقون عقيدتهم، من أين يتلقون علمهم شريعتهم، من أين، لا شك لهم مصادر. ثانيا قالوا والسمع والطاعة، وهذا ما في شك أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لولي الأمر. الثالث قالوا واجتماع الكلمة ووحدة الصف، كما هو معلن حسب الإعلان الذي بين أيديكم. فالمحاضرة ستكون إن شاء الله في ثلاثة محاور نقرأ فيها إن شاء الله غدا، والعمدة فيها على الدليل من الكتاب والسنة، اللهم مجرد تعليق وبيان لما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونحمد الله على التمام والتيسير، والإنسان والله يفرح أنه يقرأ كتاب وينهيه مثل فتح المجيد، لا يكون إنسان كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. بعض الناس يقرأ في كتاب ثم إذا أخذ الربع مل وانتقل إلى كتاب ثاني ثم يرجع، هذا خطأ. استمر على كتاب ولو طال بك الزمان، المهم تحس أنك أنهيت كتابا واستفدت منه. قد بعض الإخوة يسأل هل في السند، هل في يعني إجازة بهذا الكتاب؟ أنا ليس عندي أي إجازة ولا سند إلا في شيء واحد، وهو كتاب الله عز وجل. أحمد الله سبحانه وتعالى، نعم لي فيه إجازتان عن شيخنا الشيخ محمد عبد الحميد أبو رواش، أطال الله في عمره على طاعته، وهو كان في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ولشيخنا الشيخ عبد العزيز الدكتور عبد العزيز أحمد إسماعيل رحمه الله، كان أستاذا عندنا في الجامعة. ولذلك أرجو من الإخوة لا أحد يقول هات سند، أعطنا سند، أنا ما عندي إسناد ولا عندي إجازة، أنا عندي إجازة في القرآن، نسأل الله يجعلني وإياكم من أهله حقا وصدقا فقط. طيب الآن نبدأ على بركة الله في بلوغ المرام، نقرأ بابا جديدا حسب ما يتيسر. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، قال: باب القراط. عن سهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا باب جديد عقده الحافظ ابن حجر كما يعقده غيره من الأئمة المحدثين والفقهاء في باب القراض. القراض كما هو معلوم في كتب اللغة هو من الفعل قارض، قراضا ومقارضة، كما يقال مضاربة، يعني هو بمعنى المضاربة. القراض هو بمعنى المضاربة، ومعناه اصطلاحا هو دفع المال، هو دفع المال من شخص إلى آخر، هو دفع المال من شخص إلى آخر ليعمل فيه، هو دفع المال من شخص إلى آخر ليعمل فيه بجزء مشاع، بجزء مشاع معلوم من الربح، بجزء مشاع معلوم من الربح. وهنا أيها الإخوة يتبين الفرق بين القراض والقرض. القراض كما قلنا يكون عندك مثلا واحد عنده 100,000 في البنك مثلا، وبده كما يقولون يحركها، يعني يستفيد منها، فيعطيها شخص يقول: يا فلان خذ 100,000 هذه اعمل فيها مثلا، إما يشتري بها سيارة ويعمل مثلا تاكسي، أو يعمل في مزرعة يزرع بها، أو يشتري بها أغنام، المهم يعمل بها، وهي نوع من كسب اليد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أثنى على هذا، قال صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده، لما سئل عن صلى الله عليه وسلم عن الكسب الطيب قال: أطيبه عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار بسند جيد، وروى البخاري: ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعمل بيده يعطي ماله لشخص يعمل به، ويتفقان على يعني أمور. أولا على الشروط، لا بد أن يكون هناك شروط واضحة وبينة، كما سيأتينا في حديث حكيم بن حزام وفي حديث عثمان رضي الله عنه. الأمر الثاني أن يكون في جزء، يعني أن يكون الربح جزءا مشاعا لا محددا بدراهم معينة. فمثلا يقول: تفضل هذه 100,000 50,000 اعمل فيها، ويعني الربح بيننا إما بالنصف والنصف أو تأخذ ثلث وأنا أخذ ثلثين، على حسب ما يتفقان عليه. لكن يتفق معه على مبلغ معين، يقول تفضل 100,000 ونهاية كل سنة تعطيني 10,000 15,000، هذا لا يجوز، وهذا قد أبطله جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. لا يجوز مثل هذا الصنيع، أنك تعطيه وتشترط عليه مبلغ معين، أو كل شهر تقول عطني 5,000 والباقي لك، لا هذا لا يجوز. أولا لأن فيه يعني أولا فيه جهالة، يعني لأنه لا يعلم كم سيكون الربح قليلا أو كثيرا، ثم أيضا قد يكون فيه ضرر، يعني إما على صاحب المال إنه مسكين لعب عليه ورضي بال5,000 وذاك يربح كثيرا، أو قد يكون الضرر على العامل، العامل يشتغل ويبذل ويجتهد والمسكين ما يا الله يجتهد كل شهر يوصل له 5,000 ريال وهذا لا يجد شيئا. ولذلك قال العلماء إنه لابد أن يكون مشاعا معلوما، يعني لابد بس أن يكون معلوم أيضا، ليس معلوما بالنقد بالعدد، لا إنما معدود بالحد، يعني كما يقولون بالثلث بالنصف بالخمس على حسب ما يتفقان عليه. أما القرض أيها الإخوة عشان نعرف هذا القراض، وهم القرض هو أن تقرض رجلا مالا ويرده إليك، وهذا من باب الإحسان ومن باب فعل الخير. تقرض إنسان 10,000 محتاج 5,000 أقل أو أكثر تقرضه وتتفقان أنه يرجع لك بعد شهر شهرين سنة، هذا أمر وهذا أمر آخر. إذن القراض هو المضاربة الآن كما يسمى الآن أو كما يقال عنها الآن، هي المضاربة، وهي جائزة بالإجماع، بإجماع أهل العلم أنها جائزة، لكن كما قلنا بالشروط التي ذكرتها آنفا. حديث صهيب الرومي، صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، اختطف وهو صغير، يعني اغتالت الروم أو جاءت الروم على شمال الجزيرة، هو من أهل شمال الجزيرة العربية، جاءت الروم إلى قومه وحصل ما حصل وأخذوه وهو صغير فاسترقوه رضي الله عنه، ثم تنقل بالأيدي يمنة وكذا حتى وصل إلى مكة، وكان من المستضعفين رضي الله عنه وارضاه، وهو من أوائل الصحابة إسلاما، قيل إنه أسلم هو وعمار بن ياسر في زمن قريب، يعني ما بينهم إلا يوم أو يومين، وأوذي في الله ما أوذي وناله ما نال، كما قال مجاهد رحمه الله 7 نالهم من قريش من الأذى ما لم ينال غيرهم، ولكن أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله منعه منهم، وأبو بكر وقومه منعوه منهم، ثم ذكر جملة من الضعفاء، منهم عمار بن ياسر وأبوه وأمه، ومنهم بلال ومنهم صهيب وجماعة، المهم قال إن هؤلاء صبروا، وفيهم نزلت الآيات الكثيرة، وفي قصة خاصة صهيب رضي الله عنه لما أراد أن يهاجر لحقته قريش، قال جئتنا ضعيفا وتخرج الآن، وكان راميا، فقال إما أن تتركوني ويعني وإلا رميتكم بهذه السهام، فكأنه رأى منهم أنهم يعني ممسكوه، فخيرهم أن يأخذوا ماله وأن يتركوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتركوه، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قال المفسرون إنه نزل فيه قول الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري يعني يبيع نفسه، فهو ترك المال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا صهيب، ربح البيع أبا صهيب رضي الله عنه وارضاه. وكان من فضائله ومنزلته أن عمر رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، وقبل أن يستخلف وأن يجتمع أهل الشورى بعد عمر رضي الله عنه، أمر صهيبا أن يصلي بالناس، فكان هو الذي يصلي بالناس، ثم لما استشهد عثمان رضي الله عنه على أيدي الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، لزم بيته وترك الفتنة، وتوفي رضي الله عنه في سنة 38 من الهجرة، يعني ترك لا من هنا ولا من هناك، ولا خرج لا عراق ولا شام ولا غيرها، وبقي في المدينة، وتوفي رضي الله عنه هنا، وصلى عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. هذا شيء من سيرته العطرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة. الحديث فيه ضعف، والسبب لأن في إسناده مجهولا، لأن في إسناده مجهولا فالحديث ضعيف، لكن هو فيه ثلاث جمل. الجملتان الأوليان لها أدلتها، أما الثالثة فلا. الأول قال عليه الصلاة والسلام: البيع إلى أجل، يعني أنك تبيع إنسان وتقول لو ما تدفع المال الآن تدفعه بعد مدة، الله يبارك لك، لأنك يعني ما تحب أن يعني تضغط على أخيك وتلزمه المبلغ. هو الرجل محتاج إلى قطعة لحم وما عنده ماء، يقول أمهلني أسبوع كذا، فأنت الآن تبيعه إلى أجل، الله عز وجل يبارك لك في مالك. وينبغي الإنسان أن يحسن للناس، ما يكون مرة يدا بيد حال بحال، لا يا أخي، اترك مساحة يعني قليلة مع الناس، يعني خاصة مع الضعفاء ومع المحتاجين، وهذا من الإحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ألا تريد أن تكون محبوب إلى الله عز وجل؟ مما تنال به محبة الله أن تحسن إلى الخلق. إذن هذا دلت عليه أدلة. الأمر الثاني قال عليه الصلاة والسلام: والمقارضة. وهذا حق، فإنهما إذا صدقا وبينا كما في الحديث الآخر بورك لهما في بيعهما، يعني صاحب المال إذا صدق والعامل إذا صدق، هذا يدخل في عموم الحديث، وإن كان الحديث جاء في الخيار وما يتصل به، لكن حديث عام كما قال أهل العلم. فأنت إذا صدقت يا صاحب المال، أنت عندك مال ولا تعرف كيف تنميه، وفي واحد يشتغل بس ما عنده مال وده يشتغل، الحمد لله أنتم مع بعض تستفيدون. فإن صدقتما بارك الله لكما في العمل وبارك الله لكما في المال، لكن إذا في كذب وكتمان ويعني ضغط في أمور واختفاء أمور محقت بركة بيعهما. إذن المقارضة عمل صالح وعقد جائز وفعل طيب، ويستفيد كل واحد مع الآخر. أما الجملة الثالثة فهذه لا دليل عليها، كما قلت الجملتان الأوليان عليهما أدلة، لكن الثالثة اللي هي خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع، أن فيها بركة. يقول أهل العلم، أشوف سماحة والدنا الشيخ باز قال هذا لا دليل عليه، يعني تريد تخلط بر بشعير وتاكلهم مع بعض براحتك، تريد تفصل البر تاكله لوحده والشعير لوحده فالحمد لله، يعني الأمر في هذا سهل. فيقول يعني أنه ليس هناك دليل يعني يدل على جمعهما أو على فصلهما، سواء في بيتك أو في بيعك وشرائك، أنت تستطيع تبيع للناس تقول هذا والله مجموع يعني بر وشعير، أو تفصل بينهما، وإن كان الفصل لا شك هو الأسلم وهو يعني الأولى، لكن بعض الناس قد يريد تخلط هذا بهذا، فلو خلطته حسب رغبتي فلا شيء. على كل حال الجملة الثالثة لا دليل عليها، والحديث كما قلت أو ليس كما قلت أنا، كما قال الأئمة حديث ضعيف، لكن نحن قلنا الجملتان الأوليان لهما أدلة، أما الجملة الثالثة فلا دليل عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال أيها الإخوة، إذا أذن العشاء أعتذر منكم، أنا سأصلي يعني في مقدمة المسجد، عندنا اجتماع بعد الصلاة مباشرة، فأستأذنكم سأذهب مباشرة. نعم. في أسئلة ولا شيء؟ طيب، أجل نرجع حديث حكيم بن حزام، وهو ابن أخي خديجة رضي الله عنها، خديجة هي عمته رضي الله عنها، هو حكيم بن حزام ابن خويلد، وهي خديجة بنت خويلد. نعم، إن شاء الله هذا نقرأه في الأسبوع القادم بإذن الله. يقول: ما هي الأوعال؟ الأوعال لأن كما ذكرنا يعني هو وعل، يعني مثل الأوعال التي تعرفها، ولكن حجمها كبير، وبين كتف وبين شحمة أذنه مسيرة كذا وكذا. هذه هي العبارة التي فيها كلام لأهل العلم، ومن أجله ضعف الحديث، حديث عبد الله بن عميرة، لكن كما قلت الحديث حسن، وبخاصة في الجمل التي سبقت. هذا يسألني عن حديث وأنا والله لا أستحضره، لكن أنا أعرف أنه صحيح، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، يعني إذا رؤيا مبتلى، والله أعلم. هل يجوز القيام للأسياد كما فعل بسعد رضي الله عنه؟ نعم يجوز. أنت مثلا دخل عليك شيخ القبيلة، كبير العائلة عندك في أسرتك، سيد، نعم تقوم، لو قمت له لا حرج، بل هذا من باب التوقير والأدب. دخل عندك مثلا مسؤول كبير، يعني نعم تقوم له، نعم الحمد لله تقوم له، من باب يعني التوقير والاحترام، لا من باب أنك تعظمك كتعظيم الله، لا يعني حاشا وكلا. هذا في جملة من الأسئلة لا أعرف يعني الجواب عليها، لكن من ضمن الأسئلة يقول هل التعزية لها كيفية معينة؟ أبدا، يزورهم يسلم عليهم سواء في المسجد أو في المقبرة أو في البيت، أحسن الله عزاءكم، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، يدعو للميت، يسأل الله له المغفرة، يؤنسهم بآية وحديث، يعني كان يحتاجون مساعدة أو شيء يعني يبدي لهم المساعدة والتعاون، هذا من باب إدخال السرور عليه. هذا يقول ما صحة النظريات الجديدة تقول إن الشمس تبعد عن الأرض كذا وكذا؟ هذا الله أعلم، يعني عمليات حسابية، لكن بما دلت عليه السنة والأحاديث هذا بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، على أمر أكبر وأعظم. وأنا أعرف، أنا سمعنا وقرأنا بمثل هذا أنه وصلوا العلماء الفيزياء والفلك إلى حد وانتهوا خلاص، يعني انقطعت الأجهزة وانقطعت الصوتيات، وقفوا خلاص من حد كذا سقط، ما فوق ما استطاع، وهم لم يستطعوا، يعني العلم البشري له طاقة، وصل إلى حد معين، احنا ما نقول يكذب، لا ما في شكله، لهم أجهزة ولهم حسابات وفعلوا، لكن الذي أعرفه وقرأنا وقرأتموه جميعا أنهم يصلون إلى حد معين ثم يقف خلاص، خط ما عاد يستطيع أن يكمل، لا يستطيع أن يكمل بعد. وهذا يعني على كل حال، وما أوتيتم من العلم إلا قليل، هذا من العلم الذي يؤتيه الله خلقه، ولكن على حد محدود، والعلم عند الله، وقد يتعلم الناس في المستقبل شيئا والله المستعان. إذا رأى الإنسان رؤيا حسنة هل يتصدق بشيء ويتوسل إلى الله بهذه الصدقة؟ لا، هذا لم يثبت في السنة. الذي ثبت في السنة أنك إذا رأيت رؤيا حسنة تحمد الله عز وجل وتخبر بها من تحب، لا تنشر عند الناس وأنا رأيت ما، أخبر والدك، أخبر والدتك، صديقك مثلا في الدراسة، رجل تحبه، والله رأيت خير وأسأل الله أن يتمم لي بخير. أما تتصدق وما تتصدق من أجل هذه الرؤيا، أنا لا أعرف في هذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنت إن شاء الله من باب شكر الله على النعمة وأنها من المبشرات، الله أعلم، هذا إن شاء الله مجال خير فيه.